هل يجوز أن أصلي السنة وأنا جالسة؟ لا حرج في ذلك، النافلة كلها لا حرج أن تصلي الإنسان جالسا، إن صلاها قائما هو أفضل، وإن صلاها جالسا من غير عذر فلا بأس، وهو على النصف من الأجر. كان يصلي في آخر حياته كثير النوافل جالسة عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.